مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2023. إلى العناوين: مصطفى حامد من طهران يقول فليموت أطفال غزة ميتة شيعية، جهاديون يردون، فيلق القدس الإيراني قتل في كل مكان من بلاد المسلمين عدا القدس، ويزيدون الدعاية الإيرانية أفقدت الفصائل الفلسطينية كثيرا من عمقها العربي والإسلامي، وكما إيران القاعدة باترفي يستميت في استثمار حرب غزة لمصلحة التنظيم. ضيف الأسبوع صلاح أبو شريف الأحوازي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، يحدثنا عن إيران وجهاد طروادة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. مع تراكم الأيام في الحرب على غزة تتسع رقعة الدمار وتضيق فسحة الأمل. في الساحة الجهادية تبرز هذا الأسبوع مسألتان: الأولى محاولة القاعدة اليائسة الاستثمار في الدم الفلسطيني مع ظهور رموز من التنظيم لأول مرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، والثانية استمرار الحديث عن العامل الإيراني، ولكن ليس من حيث جدلية ولايتهم على حماس التي بدأت طوفان الأقصى، وإنما من حيث تكشف أبعاد مصلحة الملال وانحراف ما يسمى بمحور الممانعة والمقاومة. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في 18 أكتوبر كتب الدكتور علي فريد الهاشمي في حسابه على التليجرام وتويتر: الحسين يقتل من جديد، في أقوى توصيف لموقف إيران من الحرب في غزة بعد أن تشدق نظام الملال طوال عقود بمسؤوليته تجاه القدس والفلسطينيين، حتى نصب ذاته عرابا للممانعة والمقاومة في الشرق الأوسط. ننطلق من هذا التوصيف الحسين يقتل من جديد لنعرج على مقال لافت في موقع مافا السياسي الإيراني التابع لمصطفى حامد أبو الوليد المصري. مصطفى حامد هو من الرعيل الأول من المجاهدين العرب في أفغانستان، وهو والد زوجة سيف العدل الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة. حامد وسيف يعيشان في طهران منذ غزو أمريكا أفغانستان في 2001. في تاريخ 29 أكتوبر كتب حامد تحت عنوان غزة الموت على الطريقة الشيعية، منتقدا منتقدي سلوك إيران اتجاه غزة المتمثل في عدم المشاركة الفعلية والاكتفاء بتصريحات شاجبة كغيرها من دول المنطقة السنية. ومن زاوية التشيع يعتبر حامد أن إيران بشيعتها غير مسؤولة عن حماس التي أطلقت أحداث 7 أكتوبر، بل إن المسؤولية تقع على عاتق السنة، مستهزئا يقول: إذا لم تتركوا أهل غزة يعيشون كما يعيش باقي أهل السنة، فعلى الأقل اتركوهم يستشهدون كما استشهد الحسين رضي الله عنه. الرد على هذه المغاربة نجده مرة أخرى في حساب الدكتور علي فريد، مع ملاحظة أن الدكتور فريد لم يكن يرد على مصطفى حامد تحديدا، وإنما على آخرين مثله يتساءلون لماذا نتحدث عن إيران الشيعية ولا نتحدث عن العرب السنة. في تاريخ 24 أكتوبر كتب الدكتور فريد: لا يا عزيزي ليس سواء، حين يتساءل العقلاء عن سبب غياب إيران وحزب الله عن نصرة غزة عسكريا، فلا تسألهم أنت عن سبب غياب الأنظمة العربية. وهنا لابد من ملاحظة أن الدكتور فريد يبدأ بتأسيس وتوضيح موقفه من الأنظمة العربية بالاستهجان والرفض والذم، ثم ينتقل الدكتور فريد للحديث عن إيران فيقول: أما إيران الخمينية فقد أسست سرديتها الدعائية كلها على ما أسمته مجاهدة الشيطان الأكبر ونصرة المستضعفين ومقاومة الاستكبار العالمي، كما أنشأت فيلقا من القتلة والمجرمين أسمته فيلق القدس قاتل في كل مكان من بلاد المسلمين عدا القدس. وهذه السردية الدعائية الكاذبة هي التي سحرتكم حتى لا تسمعوا أرقام الشهداء الذين قتلتهم إيران وميليشياتها، والتي بلغت أكثر من 2 مليون مسلم في الشام والعراق واليمن، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 15 مليون مسلم وتغيير التركيبة السكانية في بلاد المسلمين لصالح الشيعة. أما في البعد الفلسطيني تحديداً، يقول الدكتور فريد بسبب هذه الدعاية الكاذبة خسرت فصائل المقاومة في فلسطين كثيراً من عمقها العربي والإسلامي الشعبي حين ارتمت في أحضان إيران طلباً للدعم الذي لم تنل منه ربع ما نال الحوثي في اليمن، لا لشيء إلا لأن الحوثي ابن إيران عقدياً، بينما فصائل المقاومة الفلسطينية بالنسبة لإيران ليسوا أكثر من أغيار تستخدمهم فقط لتجميل وجهها القبيح. انتهى كلام الدكتور علي فريد الهاشمي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في المجموعات المناصرة للجهاديين نقرأ الشيء ذاته، الحساب الداعشي الساخر جمهورية أم حازم على التليجرام وبعد بدء الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة كتب: وبهذا يكون الدور الإيراني قد تم على أفضل وجه، ويبقى شيء واحد، هل صحت حماس على الخدعة الإيرانية التي خدعتهم بها طوال هذه السنين؟ أصحوا. حساب اليقين، وهو من الحسابات القاعدية الوازنة هذه الأيام، كتب أكثر من مرة عن حزب إيران ضمن ما وصفه بمحور المتاجرة. يقول: يبدو أن حزب إيران لديه مقاربة مرعبة لإسرائيل، وهي أنه مقابل كل 1000 قتيل فلسطيني يقتله اليهود سيهاجم بدراوة 10 كاميرات مراقبة و3 أعمدة. حساب أنباء جاسم المقرب من الجهاديين علق على منشورات اليقين تحديدا وقال: إن شاء الله بشرة خير وإعلان قاعدة اليمن أخيرا فهم الموضوع، في إشارة إلى سلوك تنظيم قاعدة اليمن الذي يسلط سلاحه وإعلامه على سنة اليمن وحلفائهم في الخليج متجنبا الحوثيين ذراع إيران في المنطقة. وهنا نأتي إلى ما قاله زعيم التنظيم خالد باترفي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يوم الأحد 29 أكتوبر أصدر تنظيم القاعدة في اليمن مرئيا جديدا لزعيم التنظيم خالد باترفي بعنوان: تساؤلات وردود حول عملية طوفان الأقصى وتداعياتها، تاليا أهم ما جاء في هذا الإصدار الذي امتد ساعة. باترفي أكد ما جاء سابقا في بيانات القاعدة المركزية وأفرعها، واعتبر أن عملية طوفان الأقصى سوف تكون ملهمة لهذا الجيل والأجيال المقبلة. وهكذا حاول باترفي جاهدا أن يستغل هذه العملية ليبرهن على صدق منهج القاعدة، فذكر بالجبهة العالمية التي أسسها أسامة بن لادن لمحاربة اليهود والأمريكان والغرب الكافر. وهنا زاد باترفي أن شبه طوفان الأقصى بهجمات سبتمبر، يقول: لا أحد ينتقد أنكم أدخلتم الأمة في حرب غير متكلمة كافئة، وكأنه يعتبر حرب غزة حلقة في سلسلة بدأتها القاعدة باعتبارها الوصية على إقامة خلافة إسلامية في الكون. باترفي كرر التحريض على استهداف اليهود والأمريكيين ومن والاهم في أي مكان وكل مكان. نسمع كلام باترفي ونستحضر الخلافات العقدية الصارخة بين القاعدة وحماس باعتبار حماس هي من بدأت طوفان الأقصى. فأولاً، أسامة بن لادن بشر بجهاد عالمي عابر للحدود والأوطان، أما قتال حماس فمحصور في جغرافيا محددة. وثانياً، القاعدة لا ترى في حماس نموذجاً يحتذى، بالنسبة لهم حكومة حماس لا تحكم بالشرع، فكيف يستقيم هذا الخلاف مع تهليل باطرفي؟ مسألة جدلية أخرى جاءت في كلام باطرفي تتعلق بالرابط بين إيران وهذه الحرب. يرفض باطرفي أن تكون لإيران علاقة بما يحدث في غزة، بل زاد أن إيران لا يهمها الفلسطيني ولا تهمها الجماعات الإسلامية ولا حال المسلمين خاصة أهل السنة، لا يهمهم إلا أنفسهم. وقال إن إيران عندما قالت إنها ستجيش أتباعها في لبنان والعراق واليمن وسوريا إنما جاء دفاعا عنها هي إن استهدفتها إسرائيل، وليس دفاعا عن الفلسطينيين. أضاف باترفي لاحقا فقرة صوتية مقروءة قال فيها عن حزب الله في لبنان: إن أدائهم لا يرقى لمستوى الحدث في فلسطين، وليس بحجم مقاومة وممانعة يدعونها منذ عقود، ولا يقارن بدعم الأسد في سوريا ضد الشعب السوري. تعليقا على كلام باترفي، رأت الدكتورة إليزابيث كندل الخبيرة في شؤون القاعدة في اليمن أن باترفي حاول جاهدا أن ينفي علاقة إيران بعملية طوفان الأقصى. أما الصحفية المتخصصة هدى الصالح فاعتبرت كلام باترفي المناهض لإيران محاولة لتبييض سمعة وصورة تنظيم القاعدة من علاقاته بالحرس الثوري الإيراني وروابط سيف العدل وغيره من القيادات به. ونحن في هذا البرنامج نسأل: أي وزن يحمله كلام باترفي وهو يسخر القاعدة في اليمن لقتال السنة هناك متجنبا الحوثيين أعوان إيران؟ أي وزن يحمله كلام بطرفي وسيف العدل إمامه والزعيم الفعلي للقاعدة الأم يعيش في طهران حرا طليقا منذ عقدين من الزمان. كل هذه التناقضات تفضح عيوب منهج القاعدة والجهاديين إجمالا. كلمتهم لا تستند إلى أصل ثابت وفرعها يميل حيث تميل الريح في السماء. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في حدث نادر منذ انحسار تنظيم حراس الدين ممثل القاعدة في الشام، نشر التنظيم كلمة صوتية للقيادي سامي العريدي بعنوان فرصة عظيمة. كلام العريدي زاد على ما جاء في بيانات القاعدة السابقة وكرر ما بشر به أسامة بن لادن، فدعا أنصار التنظيم إلى استهداف الأمريكيين واليهود في كل مكان وأي مكان ومن دون استشارة أحد طلبا لفتوى أو إذن ولي أمر، وهذا بالضبط ما فعله أسامة بن لادن في هجمات سبتمبر التي جاءت مخالفة لولي الأمر وقتئذ الملا عمر زعيم طالبان. العريدي تعهد أيضا بأن المجاهدين سيتحركون فلا ينامون على ضيم. ونسأل في هذا البرنامج، أين هو تنظيم حراس الدين اليوم من هجمات النظام السوري وحلفائه الإيرانيين والروس في عقر دارهم الشام؟ فالأقربون أولى بالمعروف. في الأسبوع الماضي واصل النظام السوري قصفه إدلب وتحديدا منطقة جسر الشغور التي كانت معقلا للتنظيم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لا يزال الفضاء الافتراضي في حرب غزة مزدحما بالصور والفيديوهات الزائفة والمضللة. بالرغم من كشف زيف مئات الصور والفيديوهات، لا يزال بعض أنصار الجهاديين يشككون بقدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج هذا التضليل الذي تتناقله آلاف وأحيانا ملايين الحسابات. المعنيون بالتحقق لفتوا هذا الأسبوع إلى ظاهرة استخدام صور يعزونها إلى ممثلي أزمات، وهم أشخاص يدعون أنهم جرحى أو قتلى من أجل الاستهلاك الإعلامي. الحسابات المتحققة كشفت زيف هذه الصور، ويمكن الرجوع إلى هذه الحسابات في موقع مسبار وبي بي سي فيريفاي على سبيل المثال للحصر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع مرة أخرى بالأستاذ صلاح أبو شريف الأحوازي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية وعضو مجلس قيادة جبهة الشعوب غير الفارسية. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ صلاح وتلبية الدعوة في وقت قصير. شكرا. شكرا حضرتك وطبعا كل الزملاء من حولك. أهلا فيك أستاذ. بهمنا في البرنامج أنه نتحدث عن سلوك إيران في المنطقة، ولا أدرى بهذا السلوك منكم أنتم أبناء الأحواز الذين فرض عليكم المنفى بسبب هذا السلوك. للأسف الحرب في غزة أستاذ صلاح جاءت دليل آخر على استغلال جماعات سنية، وهذه مفارقة أخرى، جماعات في المنطقة لتكون وقودا لتحقيق أهداف هذا النظام. كيف ترون ما يجري؟ يعني الكل يعرف أنه إيران عندما بدأ سياساته التوسعية بالمنطقة رفع شعارين أساسيين لتنفيذ هذه الأجندات. هو لا يمكن له أن يدخل بشعارات فارسية قومية للدول العربية، ولا يمكن له أن يدعي بإمبراطورية فارسية ويدخل على الدول العربية. رفع علمين للتدخل في الدول العربية، أحدهما مسألة الأقلية الشيعية والتشيع ومظلومية الحسين وأهل الشيعة وغير ذلك، والعلم الثاني القضية الفلسطينية والدفاع عن فلسطين والقضية الفلسطينية. والكل يعرف لا يوجد هناك يعني مظلومية لأي طائفة دينية خاصة عند هن، وإذا كانت ما كان أساسا أقليات طائفية بالشرق الأوسط عموما وهي تعيش الآن جنبا إلى جنب كل المواطنين. ومسألة القضية الفلسطينية الكل يعرف أنه هناك الدول العربية متبني هاي القضية، وهناك منظمة تحرير فلسطين الممثل الشرعي والوحيد للقضية الفلسطينية، وهي من تتبنى بالمحافل الدولية والعربية والإسلامية القضية الفلسطينية. عندما احتل العراق وهيمنت ميليشياته على العراق، عندما أسقط العاصمة صنعاء وهيمنت ميليشياته على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، عندما أصبحت يعني ميليشياته تتحكم بنظام بشار الأسد في دمشق، وعندما أصبحت حزب الله وأصبح حزب الله دولة فوق الدولة الرسمية في لبنان ويسقط حكومتها وحتى يمنع وجود رئيس في البلد، هو في حقيقة الأمر يعني وصل إلى هدفه الأول وهو تنصيب وكلائه في هذه الدول العربية الاستراتيجية الهامة. نتحدث عن العراق، نتحدث عن سوريا، نتحدث عن لبنان، نتحدث عن اليمن. إيران متواجد؟ لا، بل قائد هناك. وكما سمعت جميعا أنه عبد الله يان وزير خارجيتي يقول أن الأصبع على الزناد من اليمن، من العراق، من لبنان. هذا يعني أن سيادة هذه الدول وإعلام الحرب والسلم وغير ذلك بيد إيران وبيد وزير خارجيته. بغت الشماعة الأخرى والعلم الآخر اللي لا زال يعطي إيران الحق في حسب ادعائهم، يعطيه المبرر للتوسع، يعطيه المبرر للتواجد، يعطيه المبرر للقتل والدمار ويعني التهرب من أزماته الداخلية، وهي القضية الفلسطينية، وهي قضية معقدة إلى أبعد الحدود وشائكة، ولا تحل بسهولة كما يريدها إيران أو تريدها الدول العربية والدول الإقليمية. فهذه الشماعة وهذا العلم أصبح يعني الأمر الأكثر أهمية لإيران بالمرحلة الراهنة، لأنه الجواز الوحيد الذي يسمح له بالتدخل الإقليمي والتدخل بملفاته مع الغرب، مع الإغليم، مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبقت يعني أذرع إيران سواء داخل غزة منها حماس والجهاد الإسلامي، وعلى الحدود حزب الله، هم الأذرع الأكثر فاعلية في هذا الملف اللي نراه. يعني في أصعب الظروف اللي تمر بها الدول العربية، هناك يعني مستنقع في سوريا، هناك مستنقع في اليمن، هناك مستنقع عربي في العراق، هناك أزمات كبيرة للعالم العربي في السودان وليبيا، وكل العالم العربي لا يحتمل له الآن الدخول في أي معركة، ولا حتى يمكن أن يجازف باقتصادياته اللي تقيم الآن يعني في المملكة العربية السعودية أو دول الخليج العربي. هذا يعني ما في الوقت اللي إيران يسعى ليل نهار على يعني التخلص من أزماته الداخلية، تتقدم بعض الدول العربية يعني إقامة اقتصاديات كبرى في المنطقة، وهذا الاقتصاد يريد أمن، يريد استقرار، يريد سلام، يريد يعني أن تكون منطقة متعايشة عموما، وهذا لا يريد إيران، لا يريده إيران ولا يعجب إيران. وهذا ما يعني للأسف الشديد حرك أذرعه، وما حصل في 7 أكتوبر نتيجة أحد إفرازات المهمة لسياسة إيران من أجل عدم الاستقرار في المنطقة، كي يكسب على ضوء هذا العمل الملف النووي، يكسب المزيد من يعني ما يعرف بالاستنشاق الجديد، في خاصة بعد ما سقطت ورقته في العراق وأصبح العراقيين يتظاهرون ضد إيران، سقطت ورقته في لبنان وأصبح اللبنانيين يتظاهرون ضد إيران وضد حزب الله، سقطت أوراقه في سوريا خاصة بعدما يعني أصبح انفراجا بين النظام السوري وبعض الدول العربية، أراد مرة ثانية إيران أن يعود للمنطقة لاعبا أساسيا وبقوة بالملف الفلسطيني على حساب الدماء العربية وحساب دماء الشعب في غزة. أستاذ صلاح، ما الذي يجعلك تقول هذا؟ على الأرض قد يقول قائل أنه اللي حرك الأمور في 7 أكتوبر لم يكن إيران، لا علاقة لطوفان الأقصى بإيران. لا، إحنا هذا اللي يقول كذلك أعتقد هو لا يعرف السياسة الإيرانية ولا يعرف يعني تبعية أذرع إيران ويعني وكلاؤها وكيف يقومون بتدمير كل شيء. الكل يتذكر ما الذي فعلته الميليشيات العراقية في الشعب العراقي نفسه، ما الذي فعلته الميليشيات العراقية بقيادة قاسم سليماني بالفلسطينيين في العراق، ما قامت به الميليشيات التابعة لإيران وبعض أذرعها من الفلسطينيين بمخيم اليرموك في دمشق، اللي هو لا يقل يعني عما فعلته الآن إسرائيل في غزة. الكل يعرف إيران لا يهمها الدم العربي، لا تهمها القضية الفلسطينية، لا يهمها يعني حماس حتى والجهاد الإسلامي، بقدر ما تهمها أن تبعث برسالة للغرب أن الحل ويعني القفل الحرب والسلم في فلسطين أو في غزة هو بيد النظام الإيراني. وأعلن وزير خارجيته من نيويورك أن حماس جاهزة أن تسلم الأسرى لإيران وإيران تتوسط، يعني يريد أن يقول أنه حمامة سلام ولا يعني من جانب ويبعث برسالة أخرى أن يعني هو يمسك العصا اللي تقود حماس فيما تفعل في غزة. هذا يعني سمعه الجميع في الوقت اللي العرب عموما وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكل الدول الخليجية والدول اللي تريد يعني تحقن دماء المسلمين ودماء الفلسطينيين ودماء العرب تدرك جيدا وتبذل ليل نهار يعني جهدها لوقف الحرب، لإيصال المساعدات الإنسانية، لوقف المجازر، لإعادة الكهرباء والماء والدواء ويعني تشغيل المؤسسات الخدمية. إيران مستمر بالاستفزاز وميليشياته مستمرة بالاستفزاز والتصعيد في كل مكان. أستاذ صلاح، أنتم في الأحواز، لأي شخص بيسمعكم بيشوفكم هلأ عندكم تجربة حقيقية وأولية بالسلوك الإيراني، كيف خبرتم في الأحواز استغلال ميليشيات سواء سنية أو شيعية لضرب حراككم للحصول على حقوق مشروع كمواطنين في هذه الجغرافيا؟ ما بنحكي عن مشروعكم الوطني وإنما نتحدث عن حقوق مواطنة بسيطة. يعني بداية اسمحي لي أن أذكر أنه السلطات الإيرانية تاريخيا يعني الحالية، أنا أتكلم ولا أريد أعود إلى قبل الجمهورية الإسلامية، هي يعني أول ما عملت على استقفال الجماهير في جغرافية إيران السياسية وجاءت بالشعارات اللي ذكرناها في البداية اللي تتعلق بالحقوق الوطنية والإنسانية والحكم الذاتي وغير ذلك، ومن ثم نسفت كل هذا الموضوع. نحن عندما نتحدث عن إيران وحتى نتحدث عن إسرائيل ونتحدث عن فلسطين ندرك ما معنى الاحتلال وندرك جيدا ماذا يعاني الشعب الفلسطيني الآن، وندرك جيدا يعني ماذا يعاني أهلنا في غزة من عطش وجوع وقصف ودمار. وليش؟ لأن عندما نتحدث عن العطش نتحدث عن عقدين من الزمن إيران جففت كل أنهر الأحواز، حتى الطيور هاجرت من الأحواز، حتى الجاموس ذهب إلى الشمال الإيراني بحثا عن الماء، المزارعين في الأحواز لم يعد يزرعوا أراضيهم منذ أكثر من عقد بسبب جفاف الأنهر ويعني جفاف الأهوار وموت السمك وكل الأحياء. في عندما نتحدث عن المخدرات وعندما نتحدث عن يعني نحن نسمع مثلا منذ أيام قطعت إسرائيل الإنترنت في غزة على سبيل المثال، ولكن كلكم تتذكرون بسبب عملكم الإعلامي إيران عندما يظهر عدد من المواطنين في أي نقطة في جغرافية إيران السياسية هي تقطع كل الإنترنت في جغرافية إيران السياسية على مواطنيها وليس على مواطني شعب آخر أو على مواطنين دولة أخرى. فأما عن الحقوق اللي تفضلت بها وحقوق إنسانية وليس وطنية كما تفضلت، ونحن ندعي ونعمل على تحرير الأحواز لأننا أرض ودولة محتلة منذ عام 1925، إيران لا تسمح لنا حتى التسمية بأسماءنا، وهناك قائمة موجودة في السفارات الإيرانية يمكن لأي مواطن خارج الحدود أن يذهب هناك ويرى أن هناك قائمة للأسماء موجودة، لا يحق للمواطن العربي أن يسمي غير تلك الأسماء. عندما تصادر أراضينا وتعطى للمستوطنين الفرس، عندما تهجر غرانا ومزارعنا وتسلم للمستوطنين الفرس، عندما تبنى إيران المعسكرات حول مدينة الأحواز بكل أجزائها في كل يوم وتحت حجة أنه كل أراضي العرب في الأحواز هي أراضي مشاعة للدولة الإيرانية، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن كل الأراضي الأحوازية العربية كانت ملكا للشيخ خزعل كمالك وملك في الأحواز، وعند إسقاط نظامه واحتلال الأحواز أصبحت كل أملاك الشيخ خزعل هي ملك للدولة الإيرانية. هذا يعني كل مواطن عربي أحوازي أرضه وملكه وبيته ملك للدولة الإيرانية، فهي تبني بالأراضي الأحوازية وتسادر بالأراضي الأحوازية وتهدم بيوت الأحوازيين أينما شاءت ومتى ما أرادت. هذا ما تفعله السلطات الإيرانية اللي وزير خارجيتها من منبر الأمم المتحدة يقول يحق للشعب الفلسطيني أن يغرر مصيره بنفسه. يعني الشعب الفلسطيني ونحن أكثر من يدفع الثمن ويقاتل من أجل فلسطين والدولة الفلسطينية واستعادة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية ووفق القرارات العربية وفق قرارات منظمة تحرير فلسطين واتفاقياتها مع إسرائيل. العرب هم من يدفعون الثمن وهم من يناضلون من أجل ذلك، ولكن إيران يأتي على منصة الأمم المتحدة ويقول من حق الشعب الفلسطيني بتغيير مصيره. لماذا لا يعترف إيران ووزير خارجيته بحق الشعب الأحوازي في تغيير مصيره؟ الأحواز 40 مرة أكبر من أراضي فلسطين ويسكنها 12 مليون عربي ويعني هناك الأذربيجانيين. لماذا لا يعترف إيران بحقهم في تغيير المصير؟ هناك الأكراد، لماذا لا يعترف إيران بحقهم في تغيير المصير؟ البلوش الذين يقتلون يوميا وهم شعب إضافة على أنه غير فارسي وهم شعب سني مثلهم مثل أهالي غزة، لماذا يقتلهم حتى يوم أمس يعني أول أمس يوم الجمعة في بعد صلاة الجمعة؟ هذا التناقض الإيراني معروف لدي الجميع ويعرف الجميع أن إيران وميليشياتهم أذرع للخراب والدمار والقتل، وهم يتحملون المسؤولية بما يحصل الآن سواء في غزة. لا نتحدث عن ما تقوم به إسرائيل، ومعروف للجميع أنه الآن يخصف ويقتل بالأطفال والنساء، ولكن من المحرك بهذا الظرف بالذات؟ من المستفيد بهذا الظرف بالذات غير إيران وميليشياته الإرهابية وأذرعه اللي تعمل لصالح الملفات الإيرانية؟ الأستاذ صلاح أبو شريف الأحوازي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.